علامة ابن عثيمين رحمه الله. وشيخ ابن عثيمين لا يقول بالقول اللي هو كفر منع الزكاة، لكن يشرح القول. فقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله شارحا دليل المذهب من غير القول به، بأن الله تعالى رتب ثبوت الأخوة على مركب، على مركب من هذه الأوصاف الثلاثة، وهي التوبة يعني من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن الأخوة لا تنتفي إلا بالكفر، بدليل أن الله تعالى دعا القاتل أخا فقال فمن عفي له من أخيه شيء. وأما الجواب عن هذا الدليل فمن وجوه. الأول، ولو سلمنا بأن الحكم مرتب على المركب فما يثبت للمركب لا يثبت لأفراده. يعني إيه القاعدة دي يا أخوانا؟ في حاجة اسمها في الشرع التركيب، فالشيء له حكم ما كان مركبا، فإذا انفصلت أفراده وانفصل عن المركب خرج إيه؟ حكمه. صحيح؟ بمعنى أنت دعوت قوما للطعام عندك، فلو جاء هؤلاء القوم ومعهم أفراد دخلوا في التركيب فقد دخلوا فين؟ في حكم الوليمة والضيافة. لكن لو جاءوا مفردين، من الذي جاء بكم؟ صحيح؟ يبقى إذن هناك حكم يسمى شرعا التركيب، واضح؟ فالوصف لما ينزل على مركب لا يستلزم من هذا أن ينزل على أفراد الإيه؟ نعم. فرتب الأخوة على المركب اللي هو التوبة والصلاة والزكاة، فإذا انفصلت أفراد المركب انفصل أو ضاع الحكم، مفهوم ولا لا؟ يبقى نقول لهم هنا الحكم الشرعي نزل على مركب. ثانيا، جاءت أحاديث الزكاة مخصصة لعموم الآية، سلمنا أن في الآية دليل، ففي أحاديث الايه الزكاة اللي هي ثم يرى سبيله أخرجت من؟ أخرجت مانع الزكاة من العموم، مفهومة ولا ما هي مفهوم؟ ها؟ إيه؟ إحنا عندنا دلوقتي ثلاث أشياء يقع عليها حكم، جاءت أحاديث خدت شوء منهم خلاص أخرجتهم منين؟ من الحكم، اللي هي أحاديث اللي صحيح الإمام مسلم. ثالثا، ولو سلمنا فإن الآية تنطبق على الجحد لا على مجرد المنع، كما الزكاة أيضا، كما الصلاة أيضا. رابعا، وقد جاءت أدلة أخرى من أن الأخوة وصف ثابت بمجرد الإسلام لا يشترط، لا يشترط أن يزيد عليه بإقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة. خامسا، ولو سلمنا معارضة الدليل فإن هذا المعارض لا يصلح لصرف الأدلة المعارضة، لأنها أقوى من جهة أنها أصرح، ومن جهة موافقة الأصل الشرعي وهو ثبوت الإسلام بيقين، فلا يزول إلا بيقين. إن شاء الله تعالى نصلي المغرب، وبعد المغرب نتم درسنا المبارك إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شروط الزكاة، شروط وجوب الزكاة. وشروط وجوبها ثمانية في حصر بعض أهل العلم، أولها الإسلام. قلت ولا خلاف على شرط الإسلام، فهو شرط مجمع عليه، وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أخذه الزكاة من المشركين، ولما كانت الزكاة طهرة امتنع أخذها من المشرك، لأن المشرك حيث أخبر الله تعالى نجس، فليس يطهره شيء، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله أو أن يوحدوا الله في رواية، ولا يشركوا به شيئا، فإنهم فعلوا فأعلمهم. حتى قال أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث، وهذا فيه شرط وجوب الزكاة وهو الإسلام، من قوله فإنهم فعلوا، فجعل شرط أدائها هو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، قلت وما يدل على الشرطية ما قرن به شرطا آخر وهو الغنى، والغنى هنا على معنى خاص ليس مطلق الغنى، وإنما الغنى هو هنا النصاب، فمن ملك نصابا فبلغة الشارع يسمى ماذا؟ يسمى غنيا، فحد الغنى هو ملك ماذا؟ النصاب. وفي قوله أموالهم شرط ثالث وهو شرط ماذا؟ الملكية، وأن الزكاة لا تجب إلا بالملك، ولذا نرى لا نرى وجوب الزكاة في ماذا؟ في الأموال المحجور عليها، يعني كالأموال الموجودة في المجالس الإيه؟ حسبية. طب ليه لا نرى وجوب الزكاة في هذه الأموال المحجوزة في الإيه؟ في المراكز الحسبية؟ نعم، لأنه ما في ملك، بدليل أنه لا يستطيع الإيه؟ تصرف. ما هي حقيقة الملك؟ الملك تصرف وانتفاع وعدم ضمان، فأنا مالك لهذا لإمكان التصرف فيه بيعا وشراء وهبة، أنا مالك يمكن الانتفاع به قراءة أو إعارة، أنا مالك له لأنه لو ضاع عياذا بالله لا يلزمني ماذا؟ الضمان، صحيح؟ فإذا حقيقة الملك هي ماذا؟ انتفاع وماذا؟ وتصرف وعدم ضمان. طيب هذه الأموال المحجوزة في المجالس الحسبية لا له فيها تصرف، تصرفه قاصر، وثانيا لا يمكنه ماذا؟ الانتفاع بها، وثالثا تمام لا يلزمه إيه؟ ما عنده ضمان لها أصلا، لأنه ليست فيه في حوزتي، لا هي في حوزتي ولا هي في تصرفي ولا هي في الانتفاع، فليست مملوكة. فإذا أضاف هنا قوله أموالهم أفادنا شرطا هذا الشرط، وهو ماذا؟ شرط ليه؟ شرط الملكية. واضح يا طلبة العلم؟ قلت فائدة أو فوائد تسمية الزكاة صدقة، لأنها عنوان صدق الإنسان، صدق المؤمن في إخراج الزكاة، صدق إيمانه، لأنه لا يخرج محبوبا إلا لمن أحب، صحيح؟ وحقيقة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ماذا؟ مما سواهما، مما يملك. نعم، والصدقة برهان، أحسنت، برهان الإيمان. قلت قوله أغنيائهم، فالغنى هنا على المعنى الشرعي وهو ملك النصاب، وهذا أصل في تفسير أو تأويل الكلام. الكلام يؤول على عرف من؟ على عرف أهله. فإذا قال غني، الغنى له حد عند بعض الناس، مش كده؟ فالناس ممكن تسمي من ملك سيارة ماذا؟ غنيا، واضح؟ تسميه غنيا. لكن الغنى بتسمية الشارع هو الذي إيه؟ هو الذي يملك نصابا فائضا فاضلا عن ماذا؟ عن حاجته. يبقى إذن طب هنا نزاع ما بين المعنى العرفي وبين المعنى الايه؟ الشرعي. هنغلب المعنى الايه؟ الشرعي، لأن مجال بحثنا هو مجال ايه؟ مجال شرعيات. مجال ماذا؟ مجال شرعيات. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قوله أغنيائهم وترد على فقراء، كلمة ترد فيها معنى حسن. في قوله ترد فيه إشارة إلى التمليك، تمليك الفقراء أموال من؟ أموال الزكاة، فليست هي تفضلا من الغني على الفقير. بقرينة قوله ماذا؟ ترد. وفي الآيات حق معلوم للسائل، لم تمليك. ماشي، لا بس. قوله على فقرائهم في إشارة لأن الأصل في توزيع الزكاة أو في إخراج الزكاة أن تخرج في ماذا؟ في إقليمها، لأن قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على من؟ أجب يا رجل، على فقرائهم. إشارة إلى أن الأصل في أموال الزكاة إخراجها فين؟ في إقليمها. قلت قوله تؤخذ فيه معنى حسن، أن الزكاة تجب في مال الغني ولو قصرا، لأن قوله تؤخذ فيه معنى ليه؟ قوة، يعني لو لم يدفعها الغني أخذت منه ماذا؟ قصرا وقهرا، لأن كلمة تؤخذ فيها معنى ليه؟ القوة. وكذلك ماذا؟ أخذ ربك. وكلمة تؤخذ فيها معنى الغلبة، كما تقول أنا أخذت، أخذت يعني ماذا؟ يعني غلبت. فقال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واضح؟ قلت وفي القرآن أن رب العالمين قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقوله نفقاتهم يشمل الزكاة بعمومه، فجعل الله تعالى الكفر مانعا من قبولها، وإذا كان مانعا من قبولها فهو مانع في ماذا؟ من أدائها أصلا. يقوي هذا الأصل العام من أن الله تعالى لا يقبل عمل الكافر، كما قال تعالى في كتابه الكريم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا هو الشرط الأول. قلت ويشكل عليه بأن عمر رضي الله عنه قد أخذ الزكاة من نصارى تغلب. الله، هل يكون ذلك دليلا على مشروعية أخذها يعني من النصارى أو من المشركين؟ يقوي هذا أن الله تعالى خاطب المشركين بفروع الشريعة في كتابه الكريم، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. ما نجيب على هذا الإشكال على الشرط السابق يا طلبة العلم؟ وهذه مكافأة قد حضرت. قول يا شيخ سعيد. يالله، نعم، موقوف على عمر. ثانيا، إنما عمر لم يأخذها، إنما قدموها لعمر فعمر أخذها منهم رضي الله عنه، وإنما لم يغلبهم عليها، واضح، فاعتبرها من باب قبول هدية من؟ هدية المشرك. هذا نفس الجواب الأول. ما أحب لطالب العلم أن يحسن اللف والدوران. طيب، يبقى نقول هذا معارض لما سبق ذكره من الأدلة من الكتاب والإيه والسنة، فلا حجة لقول أحد مع الكتاب والإيه والسنة. قول يا شيخ نص. إن عمر أخذها كجزية، هكذا الجواب، ولم يأخذها كزكاة، فاعتبرها في مكان الإيه الجزية، ولولي الأمر أن يأخذ الجزية منهم، وله أن يضاعفها عليهم بحسب ما يرى من المصلحة، خاصة ما حصل من أولئك النصارى أن عمر أخذ الجزية مكان الصدقة وضاعفها عليهم لأسباب تتعلق بتحالف نصارى تغلب مع دولة الروم. نعم. أما أخذ الزكاة في سويتها نظر، أخذ الصدقة في سبوتها نظر أصلا، هو الأثر فعلا في سبوته نظر، فلا يثبت عن عمر أصلا. نعم. ممكن أن نخش أخنا هذا من ثقة عمر رضي الله عنه، لأن هذا من تأليف قلوب النصارى وتحسيسهم بالقرب من الإسلام عنهم عن الروم. ممكن هذا يعني كما سبق في الجواب الذي قبل، قلت وهذا الأثر ابتداء لا يصح عن عمر، وقد قيل التأويل فرع التصحيح. وثانيا، ولا معارضة بفعل عمر لما سبق نقله من الأدلة من الكتاب والسنة، إذ الأصل أن الحجة في كتاب الله وكتاب نبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن عمر ضاعف عليهم لمصلحة سياسية، وهي تحالفهم يعني مع الروم. رابعا، أن عمر أخذها منهم مكان الجزية، ولولي الأمر أن يضاعف عليهم الجزية للمصلحة، يعني عمر فعل ذلك لمصلحة تقتضي. خامسا، أن عمر ما أخذها أخذا، وإنما قدموها له رضا وفعلا، فقبلها تأليفا لقلوبهم على الدين والإيمان. هذا الشرط الأول، واضح. قلت وأما المرتد، فالاتفاق على أنه لا تجب عليه الزكاة إلا ما وجبت عليه حال إسلامه قبل الردة، يعني الرجل أسلم سنة كاملة وجبت عليه فيها الزكاة، وجاء على رأس السنة عمل إيه؟ ارتد، ثم ماذا؟ ثم أسلم مرة ثانية، هل تؤخذ منه حال إسلامه الأول؟ هذا قول الشافعي رحمه الله. لأن الزكاة لا تسقط هاهنا بالردة، لأنها وجبت عليه حال ماذا؟ حال إسلامه. الشرط الثاني الحرية. ولا تجب الزكاة على العبد قولا واحدا لأهل العلم من غير خلاف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فلم يجعل للعبد ذمة مالية مستقلة. وإنما جعل ماله لسيده، فليس مالكا نفسه على الحقيقة، ليس مالكا للمال على الحقيقة. وعليه فلا زكاة عليه لانعدام شرط الملك من جهة، قلت وهذا جار على الأصل، وهو انعدام تكليف العبد إلا ما نص الشرع. ولذا نرى الشارع ينص على العبد حين بما يدل على أن الأصل في أحكام العبيد هي خلاف هذا النص. لما يجي الإسلام يقول كتب عليكم القصاص في القتل، حر بالحر والعبد، طب ليه قال والعبد بالعبد؟ نص علينا دل على انعدام التكليف في أصله عنه، ولذا أدخله في التكليف بماذا؟ بالنص. وهذا وجه قوي، وإن كنت أرى فيه من إيه؟ من نظر واضح. الشرط الثالث البلوغ، وهو شرط مختلف عليه على مذهبين لأهل العلم. أما المذهب الأول هو مذهب جماهير أهل العلم، وقال به الشافعي وأحمد، وهو مذهب الظاهرية من عدم اشتراط البلوغ في إيجاب الزكاة. وذلك لما صح عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا بتزكية أموال الصبي، ومنهم أميران للمؤمنين، هذا مما يقوي المذهب، منهم أميران للإيه؟ للمؤمنين قائمان على جمع ماذا؟ الزكوات، فكان ذلك إقرارا ممن؟ من الآخرين، صحيح؟ لأن من يجمع الزكاة؟ أمير المؤمنين. فطالما عمر يجمعها من من من من الصبي ويجمعها من اليتيم رضي الله عنه، ويقره على ذلك من؟ سائر الصحابة من غير نكير عليه، فمنهم عمر ومنهم علي وهما أميران المؤمنين، هذا مما يقوي مذهب وجوب الزكاة في مال من؟ في مال الصبي، واضح؟ قلت أضف إلى هذا أن جميع الأدلة في إيجاب الزكاة فيها ذكر المال للممول، من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فلم يعتبر بالمالك أو الممول، وإنما اعتبر بالمال. وهذا جار على أصل، وهو أن الصبي مكلف ضمانا كما لو أتلف شيئا. واضح؟ يعني الصبي لو رمى حجرا فأتلف شيئا، كما لو أصاب رجلا عياذا بالله إصابة في عين، هنا يسقط القود اللي هو الايه؟ قصاص يعني. لكن هل تجب الدية هذه العين على الصبي؟ تجب، تجب. فطالما هو مكلف ضمانا في المال يبقى اذا هو مكلف ايه؟ في الزكاة ايضا، مكلف زكاة في المال طالما انه كلف ماذا؟ كلف ضمانا. واضح؟ فهذه ادلة اذا ظاهرة في وجوب الزكاة في مال من؟ في مال الصبي. واضح؟ قلت غير أنه يشكل عليه. بأن الصبي ليس أصلا من أهل التكليف كما قال الأحناف. حيث قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. فقال الصبي حتى إيه؟ يحتلم. فلما كان القلم لا يجري عليه كان ذلك دليلا باللزوم أن الزكاة لا تجب فين؟ في ماله. طبعا هناك حديث اتجاره في مال اليتيم لا تأكله الصدقة، هذا الحديث في ضعف. طيب هنا سنرفع العطاء الى خمسة اجوبة. ليه؟ لان المكافأة اوقع. اهي نفحة عبير من سيرة البشير النذير. عايز تأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة اجوبة هكذا تقدرها؟ خاصة والرجل كما ارى الان تكلم عن صفحات طيبة من السيرة ومنيرة فيها إظهار لخلقه الكريم عليه الصلاة والسلام. شوف كلام طيب. قال وكان لا يملك عينيه صلى الله عليه وسلم من شدة الرحمة، بل إن رأفته ورحمته بالناس حملته على تخفيف الصلاة بسبب بكاء صبي مراعاة لحال أمه. الله، ما أرحمه صلى الله عليه وسلم مش بأمته بل بالعالمين. والله بل بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واحد بيقول لي ما الدليل على إجابة الضمان على الصبي؟ الدليل عندك. لو أن صبي أتلف لك شيئا، كسر زجاجة إيه؟ بيتك، هل تتركه؟ معك ثلاثة يا نصر، ها؟ أربعة، من يزيد على أربعة أجوبة؟ أنت كم معك محمود؟ محمود أبدا متردد. ها محمود ستة معك؟ شوف محمود هو هكذا فعل بك الزواج والإنجاب يا محمود، كنت بخير. قول يا محمود يلا. هذا دليل عموم إن الله رفع القلم، لكن الدليل عندنا خصوص اللي هو إيه؟ خذ من أغنيائهم إيه؟ صدقة. وإذا تعارض دليل العموم مع دليل الخصوص غلب دليل الإيه؟ خصوص، لأن احتمال أن العام إيه؟ يخف. زي ما هضرب لك مثالا أقول عموما لا تعطي الطلبة، فجاء يحتج عليك محمود يقول لك أعطني، لقد قال أبو عمر أعطي محمودا، عندئذ يغلب الدليل الثاني على الدليل الإيه؟ الأول، لاحتمال أن إيه؟ الأول يخص بمن؟ بالثاني. واضح؟ ولذا إذا تعارض عمومان نظرة أي العمومين أقوى؟ ف ففي هناك عموم مطلق وهناك عموم ايه نسبي. زي ما ضرب لك مثال صلاة تحية المسجد بعد العصر فيها عمومان، عموم يقول من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي، وعموم آخر يقول لا صلاة بعده. أي العمومين أقوى؟ عموم الأول عموم المنع ولا عموم الإباحة؟ عموم الإباحة أقوى. ليه عموم الإباحة أقوى؟ خلاص أجل جوابك محمود شوية، من يعطيني ثلاثة أجوبة على أن عموم الإباحة أقوى؟ من يعطيني ثلاثة أجوبة على أن عموم الإباحة أقوى؟ لأن عموم الإباحة متضمنا لعموم نهي فلا يجلس، فصار أقوى بما تضمن عموم إثبات أو وجوب وعموم ماذا؟ وعموم نهي، لأن قال فلا يجلس حتى إيه؟ يصلي ركعتين. صحيح؟ ثالثا أن عموم النهي عموم مطلق، لكن عموم الصلاة عموم إيه؟ نسبي اللي هو في تحية الإيه؟ المسجد فقط. ثالثا ينصر عموم الإباحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه صلى بعد الإيه؟ بعد العصر. واضح؟ فهذا ينصر عموم الإيه؟ الإباحة. فمن احتج عليك بعموم النهي أنت تحتج عليه بعموم الإيه؟ الإثبات الذي يتضمن نهيا من جهة أخرى، حيث قال فلا إيه؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شفت بقى كيفية فك التنازع ما بين الإيه؟ الدليلين. هذا صدقني علم الحزاق من طلبة العلم، وأنت طالب علم قوي متى تستطيع إيه؟ فك الإيه؟ الإشكال وفك النزاع بين الإيه؟ بين الأدلة. فليس طالب العلم الذي يضرب الأدلة بعضها بإيه؟ ببعض، وإنما طالب العلم الذي يجمع الأدلة معا في نسق إيه؟ واحد، ويفك ما بينها من النزاع والإشكال. هات بقية الجواب محمود. يبقى أول جواب عند محمود العموم، إن الحديث هنا رفع القلم عموم، ولكن هذا العموم المطلق في مقابل عموم نسبي وفي أموالهم، فالعموم النسبي يغلب العموم الإيه؟ المطلق، لأنه أخص إيه؟ أخص منه. مفهوم ولا ما مفهوم؟ عموم مطلق لا تعطي الطلبة. وبعدين أجي أقول أعطي طلبة من؟ أعطي طلبة مسجد الدعوة. الأول عموم إيه؟ مطلق، والثاني عموم إيه؟ نسبي بطلبة من؟ مسجد الدعوة. يبقى العموم الثاني يغلب على العموم الإيه؟ الأول، لأنه أخص. كلمة الطلبة تشمل عموم الطلبة في عموم إيه؟ في عموم مصر، لكن عموم الطلبة في مسجد دعوة هذا عموم إيه؟ عموم نسبي. فالعموم النسبي أقوى من العموم الإيه؟ المطلق. اثنين يا محمود. أنه من عمل الصحابة ولم يعلم مخالف سيدنا علي سيدنا عمر. سأمشي يا محمود ماشي. الأمر الثالث أن مدار المال على الشخص، على المال لا على الشخص. ماشي جاي. الثالث أن الأدلة الأولى أصح وأقوى في الكلام، أما الأدلة الثانية أدلة أحناف فمن يعني مفهوم. صرت أقول يعني يعني يعني. قول يا محمود ثاني ما عندك. أرى أن تريح وتستريح، وهذه مني هدية لك. قول. أنت عبرة لطالب العلم ألا يتزوج. أنا أدعبك لا تغضب. قول يا طيب. ماشي قريبا مما قال محمود غير. قول يا نصر. قد يكون الخطاب هنا لأوليائه، لأن الطفل أصلا مالكا وليس مالكا، فالملك لمن؟ لوليه، بدليل أن رب العالمين قال للأولياء تمام فلا تؤتوا السفهاء أموالكم، ما قالش أموالهم، فجعل للوصي ماذا؟ ملكا. يبقى صار الخطاب هنا إلى من؟ للوصي، وخرج ماذا؟ اليتيم. طب ما هو رافع مؤقت حتى يبلغ. طيب امسكوا عن الجواب حتى يؤذن للصلاة ونتم الجواب بعد الاذان. ان شاء الله بعد الاذان هنوزع بعض الجوائز باذن الله. يركع ركعة ويسجد سجدة، واخد بالك، يضع يديه هكذا، ينطق ببعض الكلمات مثلا الله اكبر، هل هو ماجور على هذا؟ شيخ الاسلام قال ماجور، قال ماجور على هذا، وابوه ماجور معه، لان الله تعالى قال ان الله لا يضيع اجر من احسن ايه، وقال هذا احسن عمله، هذا احسن عمله، وهذا من لطيف الاستدلال. نعم قول درسكم درس لطيف. في روايات قال وله اجر، وفي روايات قال ولك اجر. قول شيخنا، يعني اذا تعلق هذا الامر بحق لغيري نفذ ورفع التكليف بدليل انه قال تعالى ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فتم حقا على المال هو حق ذلك الولي او ذلك الوصي الذي يحفظ المال، فاذا جاز الحق للغير سلط على المال ولو كان هذا جيد. هذا جيد فعلا، وهو فعلا من بدائع الاستدلال، لما جعل حقا لمن يقوم عليه في ماله بما يقوم عليه، وقال تعالى فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالإيه؟ بالمعروف، فقال وأولى حق الله تعالى في ماله، فإذا وجب حق الولي بما قام الولي عليه فالأولى حق الله بما رزقه الله تعالى وبما بارك له ماله وحفظ عليه ماله سنة كاملة. قول يا معتز دور عليك. كما قلتم أن القلم يجري له لا يجري عليه. سن. وثانيا شيخنا بأن الحديث خارج النزاع، لأن بدرجة الاقتران أن المجنون والجائع حتى فيه تجد في مالهم الزكاة. نعم. لكن هو في خلاف في المجنون أيضا. قول. شيخنا قلنا أن القلم يجري له لا عليه، لأن شيخنا لو قلنا أنه لا يجري عليه إذا لم يأثم بأن يخرج، فما معنى قولنا أنها واجبة؟ هنا لا يلحقه اسم فعلا لو لم يخرجها، لان القلم لا يجري عليه، انما الاسم يلحق وليه اذا لم يخرجها ممتنعا عن ذلك، الا لو انه لم يخرجها لمذهبه او لعدم وجوبها او لما يرى عدم وجوبها. وفعلا انت تلزم الصبي بالاسم، والا فما معنى الحديث ان الله رفع القلم؟ طيب ما هو الفعل ليس له، الفعل ليس له، ونحن نقول هو لا يأثم كمن أتلف شيئا، يأثم أتلفه خطأ يأثم وإن كان الضمان يجب عليه. طيب لا تلازم بين وجوب الضمان والإثم، كذلك لا تلازم بين وجوب الزكاة والإثم في حق الصبي. قول شيخنا، يعني إذا كان على مال الصبي دين فهذا الدين واجب وهذا دين الناس، فدين الله يحق أن يقضى ممكن الزكاة. صحيح. قلت والجواب أن الدليل عام، معارضه قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا من العموم النسبي المعارض للعموم المطلق، فهو أقوى منه دلالة. ثانيا، ولا نسلم أن الحديث في نفي تكليف الطفل مطلقا، فهناك صور كثيرة في الشرع من تكليف الصبيان، إذن فعموم الحديث مخصص فلا يمتنع تخصيصه بالزكاة. ثالثا، إن مدار الزكاة على المال لا على الممول، فالعبرة بما يملك لا بمن يملك. رابعا، وإن لم يكن الصبي مالكا للمال حكما، أو إن كان الصبي مالكا للمال حقيقة فلوليه الملك حكما، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى، أو كما قال تعالى في الآية الأخرى، لا الأخرى في السفهاء عذر، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فلم يجعلها الله أموالهم إلا على شرط ماذا؟ النكاح والرشد. خامسا، وقول رفع القلم يعني رفع الاسم، ولا يلزم من رفع الاسم عدم الإلزام والوجوب، فليس متلازمين. سادسا، والذي ذكروا من دلالة المفهوم وأما المعارض فهو من دلالة المنطوق. سابعا، وقد جاء تكليف الصبي في الشرع، بالصلاة والحج والصوم، فلا يمتنع تكليفه بالزكاة كذلك. هذا هو الدليل الأول له. أما الدليل الثاني قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والجواب عليه قوله: إلا بالتي هي أحسن، والزكاة هي التي هي أحسن، والزكاة من التي هي أحسن، لما فيها من مصالح ومنافع تعود على ذات المال من طهارته أو من طهره ونمائه. ثانيا قوله: ولا تقربوا أنتم، وإنما القربان ها هنا بشرع وبدين، يعني لا تقربوا فعلا منكم واجتهادا منكم صحيح ورأيا منكم. لذلك خلي بالك في مسألة مرد الضمير، أضرب لك مثالا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء، بينما قال الله تعالى: تلك الرسل. يبقى التنازع هنا إيه؟ مش تنازع، إنما نهى لا تفاضلوا أنتم بإيه؟ بأقوالكم، باجتهادكم، بآرائكم صحيح. وإنما تلك الرسل فضلنا، يعني فضلنا بماذا؟ بشرع، بوحي، بقرآن، بسنة. ولذلك من قال بأن أولي العزم خير من غيرهم من الرسل لقول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هل هذا يعتبر مفاضلا بين الأنبياء؟ الجواب لا، لأنه ليس مفاضلا بماذا؟ بقوله. لكن من جي واحد بيقول لك إيه؟ ومحمد خير من نوح عليه السلام، لأن نوحا دعا على قومه، أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يدعو على قومه. من قال لك إن النبي لم يدعو على قومه؟ فلقد دعا على السبع الذين وقعوا في قليب بدر، ودعا على رعل وزكوان وإيه؟ وعصي صحيح. ثانيا، إن نوحا دعا على قومه ليه؟ لأن الله قال له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد خلاص انتهى. لكن محمد عليه الصلاة والسلام لم يدعو على قومه، لأن الله قال: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا، فإن كفر أبو جهل سيؤمن عكرمة، إن كفر الوليد فسيؤمن خالد، إن كفر العاص فسيؤمن عمرو، فلا تدعو عليه صحيح. ثالثا، إن الله تعالى أثنى على نوح فقال: فلنعم أثنى على دعائه، ولقد نادانا نوح فلنعمة، ولو كان في دعاء نوح من شيء لرد الله عليه دعاءه، بل أثنى الله على نفسه فقال فلنعمة إيه. رابعا أن نوح دعا لقومه لمصلحة تقتضي، قال إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يبقى هذه هي المقارنة التي لا تصح، هذه هي المفاضلة التي لا تصح، لأنها مفاضلة مبنية على ليه؟ على الرأي والنظر والاجتهاد، صحيح؟ لكن من قال محمد خير من نوح بدليل حديث الشفاعة الطويل لما جاءوا نوحا فردهم إلى من؟ إلى إبراهيم، فردهم إلى موسى، فردهم إلى عيسى، فردهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلما كانت له الشفاعة من دون الأنبياء دل ذلك على فضله فوق من؟ أنت كده ما فضلت بينهم، إنما الذي فاضل بينهم ماذا؟ شر، صحيح؟ يبقى إذن تنبه إلى هذا، لو قلت محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء لما صلى بالأنبياء جميعا إماما، وما كان ليتقدمهم إماما إلا أنه ماذا؟ خيرهم وأفضلهم، وهذا هو الأصل في الإمام، أن يكون ماذا؟ خير الناس وأفضل الناس، واضح؟ وإلا فتصح صلاة المفضول المرأمين المفضول بالفاضل، واضح؟ كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم للأنبياء، ولما اختاره الله تعالى خاتما للمرسلين دل ذلك على فضله على من سواه، بدليل ربنا قال في القرآن الكريم ولكن رسول الله وإيه. إذن هذه المفضلة، ذلك تنبه إلى مرد الإيه؟ مرد الضمير. فهنا لما قال لا تقربوا، يعني لا تقربوا أنتم بأفعالكم بأقوالكم باجتهادكم بآرائكم، وإنما القربان بوحي الله بشرع الله، هذا ما نهى عنه الشارع. قلت وقوله لا تقربوا يعني أنتم، أما أن تقربوا مال اليتيم يعني بالوحي والشرع فليس ذلك من معارضة الآية. كما يفيد ذلك ضمير الجماعة الذي هو في محل إيه؟ ها؟ رفع فاعل. ثالثا وقوله مال اليتيم فيه معنى أنه لم يبلغ النصاب، لأن الأصل في اليتم الضعف والفقر، فتكون الآية خارج إيه؟ محل النزاع، ملاش تعلق بالزكاة، واضح؟ لأنه استعمل لفظة اليتيم، ولفظة اليتيم فيها معنى ليه؟ الضعف والفقر، وإن كان هذا الوجه ضعيفا لكن خل بالك هذا الوجه لما ينضم إلى السابقين إلى الوجهين السابقين ماذا؟ يتقوى، والبنيان إيه؟ يشد بعضه إيه؟ بعضه، صحيح؟ ولكن بعض الناس أحيانا عياذا بالله يتعلقون بمثل هذا وتفسد إيه؟ نفوسهم، فيأخذ الكلمة منين؟ من الآخر، والجملة من الآخر، والكلام ينتظم، صحيح؟ وسياقته معتبرة، والبنيان يشد بعضه إيه؟ بعضا، مش كده ولا لا؟ طيب، قلت رابعا وهو معارض بالدليل الأصرح من وجوب الزكاة في مال الإيه؟ اليتيم مما سبق ذكره. الدليل الرابع عندهم قولهم بأن الزكاة شرعت لتطهير المزكي من الذنوب والإثم، والصبي لا إثم عليه ولا ذنب له. يبقى إذن هنا قالوا أنه لا تجب عليه الزكاة، لماذا؟ لأن الزكاة شرعت من أجل تطهير العباد من الإيه؟ من الأثام والأوزار، والصبي ما عنده إثم، يبقى هتزكوه ماله ليه؟ ها؟ قول. ليست هذه علة، انما معنى الزكاة انما مقابل. يبقى عندنا علل اخرى، فان سقطت علة بقيت علل اخرى في الحكم. وتنبه في مسألة تعليل الاحكام يا طلبة العلم، لان بعض الناس بيسقط الاحكام من هذا الباب. لك والتماثيل حرمت لما كانت معبودة، فلما كانت لا تعبد اليوم ارتفع حكمها، فصارت التماثيل نوعا من انواع الفن الجميل. واستدل بالآية ان سليمان كانت تصنع له ماذا؟ تماثيل ومحاريب عليه السلام. طبعا اقول ليست علة تحريم التماثيل العبادة، انما ذات التمثيل، حيث قال تعالى في كتاب الكريم ما هذه الأصنام، وفي آيات أخرى استعمل لفظة التماثيل. ما الفرق إذن؟ أصنام يعني معبودة، وتماثيل يعني غير معبودة ومعبودة أعم. فدل ذلك على أنه إيه؟ إبراهيم كسرها جميعا معبودة وغير إيه؟ معبودة. واضح. وثانيا لأن الشرع لما حرمها قال يضاهئون إيه؟ خلق الله. هذه علة، وعلة لا تائه لا تزول بحال. واضح. علة لا تزول به. رابع ثالثا سدا للذريعة، فالشرع حرم أشياء سدا للذريعة. فإن قالوا نعم هي تعبد، نقول لهم إذا تمنع لاحتمال ماذا؟ أنها إيه؟ تعبد. والشرع قد منع أشياء سدا لماذا؟ للذريعة. ورابعا من قال لسليمان صنعت له تماثيل؟ لو صنعت له تماثيل لبقي منها شيء إلى يومنا هذا، يعني هتبقى تماثيل الفراعنة، وما تبقى تماثيل سليمان لو كانت له تماثيل. إنما المقصود بالتماثيل هنا الزخارف، وليست الإيه؟ التماثيل التي هي الإيه؟ المجسمة يعني، لأن هذا معنى موجود في لغة العرب. وأما الحجة أن الفراعنة تركوا التماثيل والصحابة لم يحطموها ويكسروها، من قال لك هذا؟ أولا الصحابة حاولوا، وجاء في سيرة صلاح الدين أن بعض ولد صلاح الدين كما قال الجبرتي خرجوا وبوا بالجبرتي باب الصنم المسمى أبي الهول. إيه؟ من يقول؟ إيه ده؟ باب المسمى الصنم المسمى بالهول، وأنهم حاولوا تحطيم فعلا الايه؟ التمثال وما استطاعوا. واضح. إذا كان مدافع نابليون ما نالت من أبي الهول إلا أمس، فكيف تستطيع معاول الصحابة في زمنهم أن ايه؟ أن تحطمه؟ فسقط ذلك عنهم بالعجز. وثانيا لأن التماثيل زمنهم ما كانت معبودة زمن الصحابة. ليه؟ لأن مصر كانت تعافيها ولاية رومية تدين بالديانة ماذا؟ نصرانية. والنصرانية كانت تحرم التماثيل على خلاف الوثنية. واضح. فلم تكن معبودة. ثالثا لا حجة بأفعال الصحابة أصلا متى تعارضت مع ماذا؟ مع ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب تحطيمها وتكسيرها، كما في حديث علي قال ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا إيه؟ كسر. نعود إلى المسألة. قالوا ما في تطهير هنا، الصبي لا ذنب له ولا إثم. قلنا لهم لا، إن كانت هذه العلة ساقطة فهناك علة أخرى تطهير ذات الإيه؟ المال. قول. نعم. ثالثا صحيح، ممكن نجيب بالخصوصية. احسن. قول شيخنا حفظك الله ان الحكمة قد تسقط ولا يسقط الحكم ولا يسقط. هذا كلام جيد، احسنت اسماعيل. هذه المرة لا يلزم من سقوط العلة سقوط الحكم، فنحن نضبع في طواف القدوم. اقول في طواف القدوم، مش طواف، مش العمرة كلها او الحج كله، انما للضبع فين؟ طواف القدوم. نحن نضبع في طواف القدوم، ما هي علة هذا للضباع؟ إخافة من؟ المشركين، كما جاء في الحديث أنه أمرهم أن يضطبعوا من أجل إظهار القوة لمن؟ للمشركين في عمرة الحديبية، عمرة القضاء. في عمرة القضاء، واضح؟ فلما جاء زمن عمر بعض السلف قال لعمر إنا قد فعلنا رأينا به المشركين، يعني خوفنا المشركين وأريناهم قوة، فما علة الاضباع الآن؟ فقال لهم عمر لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من سقوط العلة سقوط الايه حكم. اسمع الجواب سريعا عشان الوقت. قلت الجواب اولا ولسنا نسلم بان هذه علة ايجاب الزكاة يعني وحده، فهناك علل كثيرة ومنصوص عليها شرعا، منها علة نماء المال وتطهير ذات المال. ثانيا ولا يلزم من سقوط العلة سقوط الحكم كما في الاضباع، فالحكم باقي مع ذهاب العلة فيه. ثالثا وهذا قد يكون باعتبار ما يكون، احيانا الشرع قد يشرع حكما باعتبار ايه ما يكون، زي ما قال الجدال في القرآن ايه كفر، هل ذات الجدال كفر ولا ان الجدال ممكن يفضي الى ماذا؟ الى الكفر. فاحيانا قد يعبر عن الشيء باعتبار ايه ماشي، خذ من اموالهم صدقة طاهر باعتبار ماذا؟ ما يكون لما يبلغ تكون صدقته التي دفع حال صغره ماذا؟ طهرة له. والشرع احيانا يرتب الحكم على اعتبار ماذا؟ على اعتبار ما يكون. فاحيانا حكم الايه النهاية ينزل على البداية، كما انت تقول للطالب كلية الهندسة باش مهندس باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يكون، واضح؟ المهم نعود، وهذا هو الرابع، وجه الرابع. أما الوجه الخامس فإذا حضر الأثر بطل النظر ولا اجتهاد مع نص، هذا يكفي من الجواب. الدليل الرابع عندهم قالوا بأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تكون إلا بنية، والصبي لا نية له، يعني فعلا عندهم من شروط إخراج الزكاة النية، واضح؟ يعني لو جه واحد قال أنا خرجت امبارح صدقة 100 جنيه ثم فوجئت اليوم أنا بحسب لقيت الزكاة وجبت علي إيه النهاردة، هل ممكن اعتبر ال 100 جنيه اللي اخرجتها امبارح من ايه؟ من الزكاة؟ نقول له لا. ليه لا؟ لانك نويت ساعة اخراجها ماذا؟ صدق، واضح؟ والعبادة لا تكون الا بايه؟ الا بنية، زي من نزل تحت الماء على نية التبرد، على نية ماذا؟ التبرد. هل ينفع يصلي بهذا؟ ليه؟ لان لم تكن عنده نية الايه؟ الارتشاد. فقالوا الصبي ما عنده نية، قلت وإن لم تكن عند الصبي نية فعند وليه نية. قلت ثانيا ولزاما من أسقط عنه وجوب الزكاة بعدم وجود نية ألزمناه بأن عبادته التي هي الصلاة والصوم ساقطة على نفس المعنى، لأنه لا نية له فيه في صلاته. ثالثا وليست العبرة في الزكاة بحال الممول، وإنما العبرة بالمال كما سبق تقريره، وعليه تجب الزكاة في مال من؟ الصبي أو اليتيم، ذلك لأن أدلة المذهب هي الأرجح أو هي الأقوى والأصرح، والله المستعان. يا طلبة العلم إن شاء الله تعالى سنتم بعد الإيه؟ بعد العشاء، والذي يظهر عشان أنا أريد أن أنا أكمل معكم هذه المسائل اليوم ما استطعت، أن إن شاء الله تعالى ستضيع علينا الحصة ثاني من البخاري ومن فوائد قصة كعب بن مالك، ولكن لا تضيع لأن من علم إلى ماذا؟ إلى علم، والله تعالى.